الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قوله تعالى: أو لامستم النساء، فسرنا الملامسة بمعنى الجماع. وكان ابن عباس رضي الله عنه يدخل أصبعيه في أذنيه حتى لا يفتق بلفظ لفظة أخرى معروفة عند العامة، فهو يقال أن معنى قوله تعالى: ولامستم، أي جامعتم النساء. فمجامعة النساء وهو أن يغيب رأس الذكر في الفرج موجبا للغسل، أمنى ولم يمني، انتعش ذكر ولم ينتعش، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ثم قضية لمس الذكر: من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أفضى بمعنى ما هناك حائل، لا ثوب ولا سروال ولا أي شيء، فمس ذكره بكفه انتقض وضوءه ووجب عليه الغسل. لماذا هذا؟ لأن اللمس لا يكون بظهره، تلمس هكذا أو تلمس هكذا، هذا اللمس مضنة وجود لذة. إذا مس ذكره بكفه مضنة أن يحدث في نفسه لذة، هنا وجب الوضوء. أما إن أفضى ما أفضى ولكن بينه وبين ذكري ثوب أو سروال فلا شيء، أو هو يغتسل ومس ذكره بظاهر كفه لا ينتقل وضوءه، لا ينتقل الوضوء إلا بمس الذكر بالكف. من أفضى منكم بيده إلى فرجه، من مس ذكره فقد انتقض وضوءه. هنا يأتي اللمس بمعنى المس. من أراد أن يتلذذ من امرأته فمسها بقصد أن يتلذذ انتقض وضوءه ولو لم يجد لذة. ما قصد شيئا ولكن ما إن مسها حدث في نفسه انتعاش وشهوة انتقل وضوءه. كلمة واحدة قصد اللذة انتقره ولو ما انتقر، وجد اللذة ولو ما عاده ولا قصدها ما دام قد التذ انتقره فقط. يقول السائل والزحام والنساء، نحن نقول أولا لا يحل لنا أن نماس النساء لا بأجسام ولا حرام هذا، لكن إذا حصل كما قلت في الطواف كما إذا حصل أولا كونك تقصد هذا ما يعقل ولا يقوله مؤمن إلا إذا كان فاسقا تابئا يطوف ليعصي الله عز وجل، أما مؤمن يطوف ينوي هذا مستحيل. لكن إن حصلت اندفع ما إن مس حتى انتعش باطنه انتقض وضوءه يخرج إلى الوطن. بقي المسح على الخفين والجوابين والشرابين والتقشيرين باللغة المغربية العربية. لما سمي التقشير؟ لأنه يقشر ينزع كالقشرة. إذن القول أن أسلم لما في كلفة كل ما غطى رجل سترها قطعا من أجل دفع الحر والبرد أو لله ولهم لأجل أن يقي رجله من الحر والبرد، كل ما ستر رجله من مع الكعبين فهو يصح أن تمسح عليه. فإن كان بعض الرجل مكشوف ما استفدت من هذا الذي استعملته إلا إذا كان جزءا قليلا لا بأس، أما ثلث الرجل وربعه مكشوف ما عندك شيء. إذا وسواء كان من جلد أو كان من صوف أو كان من ورق أو كان حتى من غلام من شجر الورق الشجر، المهم يفصل الجلد. هذا القول أسلم وأقرب إلى رحمة الإسلامية. أما الفقهاء منهم من يشترط يكون من جلد، دون جلد ما ينفع وتراهم يبيعونه كذا ولا لا، فنقول ما دام ما شدد الشارع علينا لما نشدد؟ يبقى كيفية المسح، كيف نمسح؟ من منكم ذكر ولم ينسى؟ أمسك. يجوز طريقتان، طريقة معروفة عند الفقهاء ترفع يدك هكذا أو تمسح يد فوق الرجل وقد تحتها، وهذا فيه كلفة. وحديث علي رضي الله عنه برد قلوبنا وهدأ من نفوسنا، إذ قال رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهر من أعلاه، لأن هذا يلي التراب ولن يمسح، لكن الشاعر مسح فوق. وقد عرفتم السر يا علماء الأسرار، وهو أنه ليبقى المؤمن ملتزم بغسل إليه. فمنتم لو كان كل من لبس شراب ما يمسح ممكن ينسى غسله ولا يقول إيش فيه ما غسل، ليبقى مرتبطا بغسل رجليه إذا غطاهم بشيء يمسح بقربه. فلهذا هكذا كافية، لا تكلف نفسك ولا بل يدك بما وقل هكذا وهكذا والله أجزعك. فهمتم هذه؟ ونحن هنا ما التزمنا بمذهب معين، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، ما خرجنا عما قال أئمة الإسلام الأربعة، لكن ما ننتسب إلى واحد نترك السنة لأن ما عندنا. نعم. بقي في القضية هذه، هل إذا مسح الإنسان أولا شروط جواز المسح، أن يلبس خفيه أو بغمقيه أو شرابيه على طهارة بلا خلاف. أولا يكون قد تتوضأ أو اغتسل ثم لابس خفيه أو شرابيه. أما أن يكون قد لبسهما على غير وضوء لا يجوز المسح أبدا، لا بد من نزعهما وغسل يديه. هذه ما فيها خلاف. يبقى المدة، منهم من يقول أسبوع ومنهم من يقول بلا حد. إذا ما نزعهما ولا أصابت جنابة يمسح دائما. والقول الراجح والذي به العمل هو الذي حدد هو الماء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليها للمسافر. يوم وليلة توضى صلاة الصبح لبس شرابه يتوضى الظهر يمسح العصر يمسح المغرب يمسح العشاء يمسح جاء الصبح يجدد يوم وليلة. سافر ثلاث أيام بيانية وهو يمسح على شرط أن لا ينزع الخفين وأن لا يصاب بجنابة. إذا أجنب يمسح يغتسل انتهى المسح. أنا ما هناك حاجة إلى التشديد في من يقول هذا. نقول يوم وليلة. قلنا إذا توضأ لصلاة الصبح لبس شرابه ولا يمسح إذا انتقض وضوءه لا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء. ما انتقض وضوءه توضأ ومسح. قال وإن تغوض وإن رمى الغائط ومن لا إذا انتقض وضوءه بفوسة بضراق بخرع ثمنتم وتوضع يمسح فقط تهادد على خفه يوم وليلة. يقول ماذا لو مسح على خفه بعدما توضى العصر توضى العصر ومسح خفه يمسح المغرب العشاء هل يبقى غدا الصباح إن شاء الله يمسح والظهر؟ هذا الشراك بين اليوم والليلة. أولى ما نقول يوم نهار وليل وليل أحسن ما في معنى التشديد. وإذا ما مسح في مقال أسبوع مثلا هذه هي التي ينبغي ألا ننساها. واسمعوا قراءة الآية الكريمة وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما معنى فاطهروا؟ فاغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ماذا نصنع؟ فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ما يريد الله بكم ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ان يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله. والان مع نداء من نداءات سوره المائده يقول تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك. عظيم هذه ولا لا؟ نادانا مولانا ونحن نسمع ما قل لبيك وسعديك. قالها ابو القاسم وكان عبد الله بن مسعود يقول اسمع إذا سمعت القارقة يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعت إياك أن تقبل أبسل الوراثة. أنت منادى ولا لا؟